Oh,

Oh. إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُ وأنبتنا فيها من كل زوج بهين وأنبتنا فيها كل زوج بهين Yeah. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج Oh. ونزلنا من السماء لا أصحاب الأيكة والقوم تبا أصحاب الأيكة والقوم تبا أصحاب الأيكة والقوم تبا كل كذب الرسل فحق ولقد خلقنا الإنسان ما توسوس به نفسه ونحن أقرب ونفخ في الصور ذلك يوم وما له من السماء بذات الغير والأرض ذات الصفر إنه لقول فصل وما هو بهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا صدق الله العظيم.